بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث قال: أقسام العدل من السند والنازل وبيان أفضلهما وما يلتحق بذلك من بيان الموافقة والبدل والمصافحة والمساواة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد أن أنهينا الكلام على آداب المحدث والشيخ، ثم آداب طالب الحديث، ذكر أو يذكر أهل العلم نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو معرفة العالي والنازل، ألا وهو معرفة العالي والنازل. ومناسبة ذلك مع آداب طالب الحديث أن ينشط الحديثي في طلب الإسناد العالي، وأن يكون عنده تمييز بين النوعين العالي والنازل. وكما هو معلوم، الإسناد من خصائص هذه الأمة المحمدية، الإسناد من خصائص هذه الأمة المحمدية، فخصها الله عز وجل بالسند. والسند من أقوى الدعائم التي يعرف بها صحة ما ينقل عن قائده، سواء انتهى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. ولا شك ولا ريب أن الإنسان معرض للسهو والخطأ والنسيان، فكلما قل عدد رجال النقل أو الواسطة بين المنقول إليه والمنقول عنه، كلما كان احتمال الخطأ أقل، كلما كان احتمال الخطأ أقل. وهذا من فوائد كون الإسناد يكون عاليا، وفضل الإسناد العالي يرجع كذلك إلى شرف المنقول عنه، القرب، العلو المطلق القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العلو النسبي، القرب إلى إمام أئمة المشهورين بالرواية، أو الذين يقال فيهم أن الحديث يدور عليهم، أو إلى كتاب مشهور من كتب السنة أو غير ذلك. وإن كان كما قال أهل العلم، الأصل في العلو والأصل في الشرف هو صحة الإسناد، هو صحة الإسناد، فلا فائدة ولا نفع في إسناد عال ولا يسوى فلسا كما يقال، وأن يكون يعني مليئا بالمجاهيل أو بمن هو متهم. نعم، فهذا هو المقصود، يذكر معنى الإسناد العالي ومعنى الإسناد النازل، ثم يذكر أنواع الإسناد. ما دام الإسناد العالي فيه من أنواعه الإسناد العلو النسبي، وهو بالنسبة إلى كتاب معين أو إلى راوي مشهور أو كذا، فبالنسبة إلى ذلك قد ينتهي الإسناد إلى صاحب الكتاب نفسه، أو إلى راو يقارنه، أو إلى شيخه، أو إلى من فوق. وأهل الحديث أطلقوا على هذه الأنواع ألقابا: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، وهذا الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. إذن هذا نوع من أنواع علوم الحديث، ذكره ابن الصلاح النوع 29. نعم. قال: أصل الإسناد أولاً خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة، كما أشرت إليه قبيل مراتب التعديل. نعم، لهذا ينبغي الحرص والحفظ عليه ما دام لا يزال موجودا. وإن كان يعني قد يقال الكتب مضبوطة فلا حاجة إلى ذلك، نقول هذا من خصائص هذه الأمة، هذا من خصائص هذه الأمة، ولا يزال الإسناد حملته يهتمون به، لا تزال الكتب مسندة إلى هذا الزمن. ومما يدل أيضا على خصيصة هذه الأمة بهذا الإسناد أن حتى الكتب العلمية لا يزال يسندها أصحابها، لا يزال يسندها أصحابها. فالكتاب الذي نقرأه نظمه وشرحه فية العراقي لا تزال أسانيدها إلى الآن، أخذها تلاميذته منه سماعا أو قراءة وعرضا أو إجازة، وتلاميذته أخذت عنهم، وهكذا ينتهي إسنادها إلى الآن، لا يزال الإسناد متصل إليها. هذا فضلا عن كتب السنة فلا تزال أسانيدها محفوظة إلى أصحابها. لا يزال من هو مشتغل بالعلم ومعروف بالرواية ومعروف بالعلم يسند الكتب عن مشايخ وعلماء أيضا معروفين بالعلم وعن مشايخهم، وتجد سلسلة هذا الإسناد ينتهي إلى البخاري ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسلسلة الإسناد يعني فيها من هو معروف بالعلم من أهل العلم. نعم، وهي من طرق إثبات الكتب إلى أصحابها. لا شك، هو كذلك. نعم. قال: وقد روينا من طريق أبي العباس الدارولي قال: سمعت محمد بن حاتم بن المظفر يقول: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، ليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد، إنما هو صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، ليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات. نعم، هذا ميزت به هذه الأمة، لا يوجد عند غيرها. نعم. لهذا قال الأئمة لما حدث الكذب استعملنا لهم التاريخ، وهذا مما يتعلق بالإسناد. لما يأتيك الواحد يقول: حدثني فلان، متى لقيته؟ قال: لقيته سنة كذا، هذاك السنة كان توفي. فإن كان حيا أين لقيته؟ قال: لقيته في مكان فلاني، ويعرف من ترجمته أنه ما دخل المكان الفلاني، أو في تلك السنة ما كان موجودا، أو خرج من تلك ذلك المكان، أو كان مسجونا، أو غير ذلك. نعم. قال: وهذه الأمة إنما تنص الحديث عن الثقة المعروف في زمانه والمشهور بالصدق والأمانة عن مثله، حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجها أو أكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا من أفضل نعم الله على هذه الأمة، فنستوزع الله شكر هذه النعمة. الحمد لله وشكر لله على هذه النعمة العظيمة، وهذا مما يدل على تناهي في الدقة. يجمعون الأخبار ثم يرتبون الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط، يميزون من أطال المجالسة من غيره، من كانت مجالسته لشيخه في كل أحيانه سفرا وحضرا صباحا مساء بصحة وعافية ومرض يلازمه، هذا ليس كغيره. ثم يكتبون الحديث من أوجه كثيرة، ويعرفون الخطأ من غيره، ويعرفون من روى بالمعنى ممن ضبط اللفظ، من زاد ومن أنقص ونحو ذلك. نعم. قال أبو حاتم الرازي: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. وقال أبو بكر محمد يعني بن أحمد: الفضائل هذه تقرؤون فيها كتاب شرح أصحاب الحديث للإمام خطيب رحمه الله تعالى، والكتاب هذا مسند، السند ينتهي إليه لا ينزل إلى الآن، فهذا الكتاب ضمنه فضائل يعني حديث كثيرة. نعم. قال: وقال أبو بكر محمد بن أحمد: بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. والإعراب. نعم. على كل قصة هذه الأمة بما جاء في المرفوع بأشياء كثيرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، وفي رواية أعطيت ستا، حديث جابر الرواية الأولى في الصحيحين والثانية عند مسلم، وفي حديث حذيفة عند مسلم أعطيت ثلاثا. فخصت هذه الأمة بخصائص كثيرة، بخصائص كثيرة. هذا منها، وهذا منها، وإن كان هذا لم يأتي مرفوعا لكن جاء من قولي الإمام أبي بكر محمد بن أحمد. فالإسناد دائم في الأمم السابقة، والأنساب ثابتة أيضا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم الأنساب: تعلموا الأنساب، تعلموا أنسابكم، تصلون به أرحامكم، تصلون به أرحامكم. وهذا مما ينبغي العناية به، كما جاء أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. ولا يزال النسب باقيا، لا يزال النسب باقيا إلى يوم الدين. و المهدي الذي يبعثه الله جل وعلا يصلح هذه الأمة ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا، هو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن نسبه عليه الصلاة والسلام باق إلى ذاك، إلى يوم الدين. والإعراب اللغة، والإعراب يعني فضل هذه اللغة العربية. نعم. قال عند الحاكم في ترجمة عبد الله بن طاهر من تاريخه بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: كان عبد الله بن طاهر إذا سألني عن حديث فذكرته له بلا إسناد سألني عن إسناده، ويقول: رواية الحديث بلا إسناد من عمل الزمني. الزمنة. نعم، الزمنة. يعني المريض مرض مزمن مقعد. نعم. قال: من عمل الزمنة، فإن إسناد الحديث كرامة من الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذا قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ما شاء. هنا لما ينقل قوله من سندك فيها ما يستطيع، إذا اختلق إسنادا يظهر منه الكذب ويبان، وإذا ذكر إسناده عرف منه هل يؤخذ أو لا يؤخذ. لهذا قال ابن عباس كما مر معنا يعني أنه سمع من يروي من غير إسناد، يعني من غير خطم ولا أزمة، كما قال الزهري أيضا. نعم. وفي رواية: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. أي نعم، ما يستطيع، يسقط. نعم. وفي رواية عنه كما في مقدمة مسلم: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. وقال أيضا الإسناد. قوائم هي الإسناد. نعم. وقال أيضا لمن سأله عن حديث عن الحجاج عن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حجاج بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المقدمة أيضا: إن بين الحجاج وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوزة تنقطع فيها أعناق المطي. أعناق المطي الإبل، يعني زمن يحتاج إلى رجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هذه الرجال؟ يحتاج إلى أن يذكرها ويسافر لينقل عنها. نعم. قال: وعن الشافعي قال: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل. حاطب ليل يأخذ الحطب في الليل، فربما وقعت يده على أفعى فلدغته. نعم. عن الثوري قال: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. أي نعم، يعني هذا يحفظ سلاح المؤمن. وجه ذلك أنه ماذا؟ السلاح يدفع به عن نفسه القتل والأذى، والإسناد يدفع به عن نفسه الأذى، أذى تهمة الكذب، أذى التهمة بالكذب والتزوير والطعن في عرضه. نعم. فإذا كان عنده إسناد نجا به. من أين لك هذا؟ حدثني به فلان عن فلان، سمعت فلانا، وهكذا. نعم. وقال بقية: ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث فقال: ما أجودها لو كان لها أجنحة، يعني الأسانيد. أي نعم، ما دون أجنحة ما يطير الطائر. نعم. وقال مطر في قوله تعالى: أو أثارة من علم، قال: إسناد الحديث. نعم. قال: ائتوني بكتاب من هذا، من هذا أو أثارة من قبل هذا أو أثارة من علم. في شرف الكتاب، شرف أصحاب الحديث، ذكر الخطيب قال: هو الإسناد الحديث. نعم. قال وطلب العلوي الذي هو قلة الوسط. هذا هو فضل الإسناد، هذا فضل الإسناد، إذا عرف فضل الإسناد فكلما كان عاليا كلما كان أفضل. نعم. قال وطلب العلوي الذي هو قلة الوسائط في السند أو قدم سماع الراوي أو وفاته سنة عمن سلف كما قال الإمام نعم كما قال الإمام أحمد كما قاله الإمام أحمد. نعم، هذا هو العلو إذن، قلة الوسائط في السند، وزاد كذلك قدم السماع أو قدم الوفاة، قدم السماع أو قدم الوفاة، واضح؟ يعني مثل الذي الشيخ الذي يحدث فيحضر عنده ما يكون الشيخ المحدث في الثمانين من عمره أو ما يزيد، وممن يحضر عنده ابن الستين أو الخمسين، ومن تقبل روايته، من جاوز سن قبول الرواية ابن سبع سنوات، ابن سبع سنوات، فهذا الذي يسمع عن ابن التسعين أو الثمانين يعني هذا تقدم السماع، هذا ماذا؟ قدم سماع الراوي أو وفاته. ما معنى الوفاة؟ تأخرها ليدركه من هو صغير، بحيث يصل إلى البعيد بقرب، يصل إلى البعيد بقرب يعني بقرب قوي جدا، مثلا مثل الآن يعني من يريد أن يتصل إلى من قبلنا بقرنين، من كان في سنة 1200 وكذا، 1200 وكذا، فإذا روى عن شيخ معمر قد عمر قد يصل إليه بكم؟ بثلاث رجال، ثلاث رجال، لكن إذا روى عمن لم يعمر فتصل إليه بنحو أربع خمس رجال، بنحو أربع أو خمس رجال، واضح؟ من ذلك مثلا رواية الكتب من طريق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يوجد من الشيخ من هو معمر، من هو معمر أظن الشيخ إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ، كبير في السن، تصل إذا رويت منه عنه إلى محمد عبد الوهاب برجلين، تصل برجل هو وآخر ثم آخر ثم محمد الوهاب، يعني محمد بن إسحاق بن عبد الرحمن أظن أو إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ عن راوي عن عبد الله ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب عن جده، فكونه عمر يعلو الإسناد، أما إذا رويت من طرق أخرى فالإسناد يكون جد نازلا. الشيخ صالح حيدان عنده إسناد في كتب الشيخ سامح بن عبد الوهاب عالية، ككتاب التوحيد وغيره إسناده فيه عالي يقولون. نعم، من لقيه يطلب الإسناد. نعم، اقرأ. قال بل قال الحاكم مريض، ان شاء الله عز وجل ان يعافيه ويطلع عمره في طاعه الله، ان يمسه ثوب الشفاء والعافيه ان شاء الله. نعم. قال بل قال الحاكم انه سنه صحيحه، سنه صحيحه. نعم. متمسكا في ذلك بحديث انس في مجيء غمام بن ثعلبه الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه مشافهه ما لانه وصله الخبر، غمام بن ثعلبه جاء سفيرا عن قومه بكر بن سعد، قال وأنا رسول قومي أو سفير قومي بكر بن سعد أو غيره أو كما قال، فوصلهم وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء يطلب المشافة، وإن رسولك قد أخبرنا أنك تقول كذا وكذا، يقول نعم، قل الله، قل نعم، وهكذا الحديث يعني سمعناه في البخاري. نعم. قال ليسمع منه مشافهة ما سلف سماعه له من رسوله إليهم، إذ لو كان العلو غير مستحب لأنكر عليه سؤاله عما أخبره به رسوله عنه، وترك اقتصاره على خبره له. أي نعم، لأنه يعني قال إن رسولك زعم أنك تقول كذا فلو كان طلب العلو غير مرغوب فيه لقال يكفيك ما أخبرك به رسولي هو ذاك، فتركه وأخبره. قال ولكن إنما يتم الاستدلال بذلك على اختيار البخاري في أن قول ضمام آمنت بما جئت به إخبار، وهو الذي رجحه عياض. ليس إنشاء، يعني هذا الدليل متى يستحيو دليلا في قضية قصة ضمام بن ثعلبة؟ إن قلنا كما ذكرت قبل أنهم آمنوا صدقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقول ضمام آمنت بما جئت به يعني إخبارا عن جوابه لما جاء رسوله أو رسوله رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان إنشاء فهذا أول سماع. قال أن قول ضمام آمنت بما جئت به إخبار، وهو الذي رجحه عياض، ولكنه قال إنه حضر بعد إسلامه مستثبتا من الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر به رسوله إليهم، لأنه قال في حديث ثابت عن أنس عند مسلم وغيره فإن رسولك زعم، وقال في رواية كريب عن ابن عباس عند الطبري أتتنا كتبك وأتتنا رسولك. أما على القول بأن قوله آمنت إنشاء كما هو مقتضى صنيع أبي داود حيث ذكره في باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد، يعني لم يكن قد أسلم، ذكره أبي داود في هذا الباب. شوف فقه العلماء وفقه الحديث خلاف لمن يطعن فيهم حملة أصفار، وهذا الغيظ الذي في قلوبهم الحقد، يقول كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحملون فوق رؤوسهم أو فوق ظهورهم أو في حفظهم ما لا يفقهونه. لهذا ابن حبان يرد على هؤلاء في كتابه الصحيح، في كتاب التاريخ في باب ذكر الأخبار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبيات، ذكر من شنع من المعطلة وأهل البدع على أهل الحديث، لأنهم حرموا التوفيق لمعرفة الحديث فقها، وذكر أن بعضهم شنع على أهل الحديث أنهم يروون أشياء صححونها ويقولون لا نفهمها، نؤمن بها لكن لا نفهم، وذكر حديثا في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المدة التي تبقاها الخلافة، فاستشكل، قال ابن حبان هذا لا إشكال فيه، والمعطلة أهل البدع يسبون أهل الحديث بأنهم لا يفقهون، قال وفقه وكذا، وإن كان ما ذكره شرحا للحديث اعترض عليه غيره كالحافظ الحجر وغيره. فانظر إلى فقه أبي داود، ويظهر من هذا أن ترجح له أن ضمام لم يكن قد أسلم بعده، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد، وتأتي المسألة الخلافية، ما حكم دخول المشرك المسجد، هل يجوز أو لا يجوز؟ على ثلاثة أقوال عند أهل العلم، التفريق بين المسجد الحرام وغيره ومكان المصلحة أو لا، فتبويب أبي داود يدل على أنه يراه كان مشركا. نعم. ورجحه، قال ورجحه القرطبي متمسكا فيه بقوله زعم، فإن القرطبي صاحب المفهم، القرطبي صاحب المفهم، المفهم شرح صحيح مسلم، مفهم في شرح صحيح مسلم، وأما القاضي عياض فله مختصر، نعم مختصر وصح، وأما قاضي عياض فله المعلم، له إكمال المعلم. نعم. قال متمسكا فيه بقوله زعم، فإن الزعم القول الذي لا يوثق به فيما قاله ابن السكيت وغيره، فلا إنه حينئذ ابن السكيت من أئمة اللغة، السكيت من أئمة اللغة، له كتب كثيرة، ومنها كتاب إصلاح المنطق، ليس هو المنطق معروف، منطق اللسان، النطق، فيذكر ما يأتي فيه على صيغ فاعل وفعل وفاعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل ما يكون ما يكون بمعنى واحد وما يختلف في المعنى، أفعال وفعال ما يتفق في المعنى ويختلف وهكذا، ويصح أخطاء التي يقع فيها من يتكلم بهذه اللغة، فقد يكون فعل وفعل بمعنى واحد وقد يختلف، فهو كتاب إصلاح المنطق في هذا ولو كتب أخرى. فقال هنا أن الزعم يطلق على الكلمة الكلام التي الذي لا يوثق فيه، هذا من إطلاقاته، لكن قد يطلق على مجرد القول، ما على مجرد القول، وهذا وارد في كثير من الكلام الذي ينقل بين الصحابة وقول بعضهم لبعض، ها زعم ابن عمر كذا رضي الله تعالى عنهما، فيقول حافظ في الفتح وغيره في شرح الحديث الزعم هنا ليس على بمعنى الكذب أو عدم الوثوق، وإنما القول بمعنى القول. نعم. قال فإن الزعم القول الذي لا يوثق به فيما قاله ابن السكيت وغيره فلا، فإنه حينئذ إنما يكون مجيئه وهو شاك لكونه لم يصدقه وأرسله قومه ليسأل لهم. قال شيخنا وفيه نظر القول. طيب فإن الزعم القول الذي لا يوثق به فيما قاله ابن السكيت وغيره فلا، هذه الجملة كلها اعتراضية شيخ. من الاعتراض؟ نعم إنشاء كما هو مكتوب. أما على القول بأنه بأن قوله آمنت إنشاء فلا، واضح؟ هذا واضح حتى تفهموا الكلام. على القول بأن قول الضمام آمنت بما جئت به إنشاء لا يتم هذا الاستدلال، لا يتم الاستدلال بحديث الضمام على أن طلب العلو سنة، واضح؟ ها؟ أي نعم. اقرأ. فإنه حينئذ وأما على القول بأن قوله آمنت خلاص إنشاء خلاص انتهينا. فإنه حينئذ أي نعم لا فلا فلا نعم الوصل فلا ما أما كما هو مقتضى إلى وغيره هذا كله جملة اعتراضية. واصل. قال شيخنا على القول بأن قوله آمنت لا واصل واصل مباشرة. قال شيخنا فلا. قال شيخنا قال شيخنا وفيه نظر. أما أولا فالزعم يطلق أيضا على القول المحقق كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب، كتاب الفصيح لثعلب شرحه أبو عمر الزاهد هذا نعم إمام اللغوي محدث قال نعم. وأكثر سبويه من قوله زعم الخليل في مقام احتجاج. نعم هذا هو الأظهر، يعني يطلق الزعم على القول فيراعى في ذلك السياق، يراعى في ذلك سياق الكلام. نعم. وأما ثانيا فلو كان إنشاء لكان طلب معجزة توجب له التصديق، على أن القرطبي استدل به على صحة إيمان المقلد للرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم تظهر له معجزة، وكذا أشار إليه ابن الصلاح. هل الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مقلد؟ هذا يعني يبحث، أظن مرة معنا في المراقي في مبحث التقليد. ما هو التقليد؟ بعضهم عرف التقليد بأنه أخذ دليل، أخذ القول بغير دليل، أخذ قول بغير دليل، وعند ذلك يأتي الاعتراض. طيب أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك افعل لا تفعل، يقول كذا وكذا، فهل يعد تقليدا؟ الشوكاني أراد أن يخرج من هذا المضيقة أو هذا الضيق هذا، فماذا قال؟ قال التقليد هو أخذ القول بغير حجة ممن ليس بحجة، أخذ قول من ليس بحجة بلا حجة. من هو الذي ليس بحجة؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قول الصحابة مختلف فيه. أخذ قول من ليس بحجة بغير حجة بلا دليل، وبالتالي أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام حجة ولا لا؟ حجة. وما آتاكم الرسول فأخذوه ومن آتاكم الرسول، فيخرج من ماذا؟ من قضية التقليد. شكرا أشار على قول أن الإمام كان مسلم. قال على أن القرطبي أعيد قال على أن القرطبي يستدل به على صحة إيمان المقلد للرسول صلى الله عليه وسلم للرسول صلى الله عليه وسلم جاء وسأل فسماه مقلدا لا يسمى مقلدا لا يسمى أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حجة الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا فلا وربك لا حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت من يطع الرسول فقد أطاع الله نعم ها لما قال صحة إيمان المقلد أي بغير النظر يعني إيه بغير نظر نفسه لما فهمك اللي أراد في قرطبي أراد رد المتكلمين أي هو هذا قرطبي لما قال استدل به على صحة إيمان المقلد لكن قيده للرسول ها كأن في الإيماء أن المقلد لغير النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح الآن ابن حجر يرد على القول السابق أن الزعم يطلق به ويراد القول ثانيا لو كان إنشاء ضمام أسلم ثم قال آمنت واضح لكان طلب معجزة توجب له التصديق لو كان ينشئ يقول أعطني المعجزة حتى أصدق واضح يطلب المعجزة ليصدقهم الدليل على صدق الرسالة لا يقول آمنت مباشرة على أن القرطبي استدل به على صحة إيمان المقلد للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنا رسول الله قال آمنت من غير أن يأتيه ببينة أو بمعجزة أو بآية على الصحيح نسميها ولو لم قال ولو لم تظهر له معجزة وكذلك أشار إليه وكذا أشار إليه ابن الصلاح نعم وبالجملة فطرقه الاحتمال ولم يتعين أن يكون ضمام قصد العلو ونازع بعضهم في كونه قصد ذلك بقوله في باقي الخبر وأنا رسول من ورائي وعلى تقدير تحتم قصد العلو فعدم الإنكار يحتمل أن يكون لكونه جائزا على كل قصد العلو أو لم يقصد هذا لا نستطيع أن نجزم به لكن معناه موجود فيه هذا هو المقصود المعنى موجود فيه هذا المقصود من حيث الظاهر جاءه الرسول والظاهر أنه آمن وأسلم ثم ذهب وزاد الأخذ فإذا هذا ظاهر الفعل يدل على أن العلو بدرجة يعني مرغب فيه نعم قال ولكن قد استدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتميم الداري لما رآه كما في بعض طرق حديثه في الجساسة يا تميم حدث الناس بما حدثتني لأنه تميم الناس داري لما جاء وحدث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة أو الصحابة على المنبر وأخبرهم وفي بعض الطرق قال حدثهم بما حدثتني نعم وبقوله أيضا خير الناس قرني الحديث فإن العلو بقربه من القرون الفاضلة أي نعم لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالفضل وقد قال بعضهم من أدرك إسنادا عاليا في الصغر رجا عند الشيخوخة والكبار أن يكون من قرن أفضل من الذي هو فيه والذي بعده ويليه يعني باعتبار من أي قرن أنت إذا كان بكر في السماع وأدرك من تقدمه فالأصل بنو قرنه يصلون إلى ذلك بجيل بقرن لما بكر فيعني قافز عنهم قرنا فهو ملحق بماذا؟ بالقرن الذي قبله مع أن بني أعماره يتصلون بالقرن الذي قبله فقط هذا المقصود نعم قال ويشير يعني إدراك الإسناد العالي يقدمه في منزلة في القرن نعم قال ويشير إليه قول محمد بن أسلم لهذا الأسانيد الآن على هذا أسانيد القراءات أعلى الأسانيد في القراءات الآن صارت 25 رجل من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 25 رجلا، لكن قبل نحو 10 سنوات كان من او قبل 10 سنوات تقريبا، نعم، كان من اعلى اسانيد القراءه ان يقع بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 24 رجلا، 24 رجلا، ومن اعالي الاسانيد اسناد الطرابيشي رحمه الله تعالى توفي قبل سنوات، واسناد حمزه الزيات ايضا توفي قبله، فهذا يعني كانوا لهم اسانيد عاليه، نعم. قال: ويشير اليه قول محمد بن اسلم الطوسي: قرب الاسناد قرب، او قال قربه الى الله عز وجل. اي نعم، محمد بن اسلم الطوسي من رواه الحديث، له من اوائل من الف في الاربعين او كتاب الاربعين مطبوع. قرب الاسناد قرب يعني قربه. نعم. قال: فان القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك قرب الى الله سبحانه وتعالى، يعني حيث نهايه المعنى، حيث المعنى. نعم. ونحو قول ابي حفص ابن شاهين في جزء ما قرب سنده من الرسول صلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخريجه. نرجو بهذه الاحاديث ان نكون من جمله من قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم. ثم اسند الى زراره بن ابي ابن اوفى قال: القرن 120 عاما. نعم. بن شاهين قريب، بن شاهين قريب، ها، في المئة الثالثة تقريبا، نهاية المئة الثانية والنصف الأول من المئة الثالثة تقريبا، ها، 60 و200 أو نحو ذا أو أزيد قليلا تقريبا، هذا حفظ أبو حفظ بن شاهين أظن هكذا، يعني لا يجاوز 310 أظن، له كتاب الثقات. فقال: نرجو بها القرب والدخول في هذا الحديث. نعم. قال: قلت: وهذا أقصى ما قيل في تحديده، ولكن يعني القرن أقل ما قيل في تحديده كم؟ 40 سنة، وقيل 60 و70، وقيل 100، أقصى ما قيل 120. نعم. قال: ولكن أشهره ما وقع في حديث عبد الله بن بصين عند مسلم، مما يدل على أن القرن 100، على أن القرن 100 عام. نعم، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أصحاب الكرام وقال: أرأيتم ليلتكم هذه لا يأتي على عليها 100 عام إلا وأحد مما على وجه الأرض عينه تطرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ويمكن الاستدلال للعلو أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم لما أخبره عبد الله بن زيد عن رؤيته في المنام الأذان وأعلمه بألفاظه وكيفيته، قال له: ألقه على بلال، ولم يلقه صلى الله عليه وسلم بنفسه. نعم، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم الذي أري الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال. نعم. فسمعه بلال من عبد الله مباشرة، ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن زيد. نعم. وبقول ابن عباس: حين سمع عن عائشة بعض الأحاديث لو كنت أدخل عليها لدخلت حتى تشافهني به. أي نعم، هذا وارد وثابت عن ابن عباس أنه قال ذلك. نعم. قال: وكذلك مما استدل به له استحباب الرحلة، إذ في الاقتصار على النازل كما قال الخطيب إبطال لها وتركها. وقد رحل خلق من العلماء قديما وحديثا إلى الأقطار البعيدة طلبا للعلو كما قدمنا. هذا دليل من أدلة استحباب العلو، ها، وأفضلية العلو. ما هو الدليل؟ استحباب الرحلة لطلب العلم، والرحلة لطلب العلم إنما يكون فيها ماذا؟ تحصيل العلو، تحصيل. فمن الأدلة زيادة على ما سبق هذا الدليل، الترغيب في الرحلة إلى طلب العلم، لأنك إذا رحلت إلى الأقطار فإنك تصل إليه، يرتفع إسنادك إليه، وإذا بقيتها هنا فإن قدم عليك ذاك الشيخ وسمعت منه حصل العلو، وإلا فتروي عنه بواسطة أو واسطتين أو ربما أكثر. قال الإمام أحمد: يعني الآن مثلا الآن يوجد من يسند وهم كثر، ومنهم مشايخ كبار في السن، وفي الأشهر القليلة هذه التي قبلت في عدد منهم كبير، خاصة من أرض الهند توفي منهم ويسندون كبار في السن ويسندون. فإذا من رحل إليهم حصل العلوم، حصل، ومن لم يحصل يرحل إليهم ولا سمع منهم، فإذا روى عنهم يصل إليهم بكم؟ برجل أو رجلين أو نعم. وكذلك قال الإمام أحمد: وكان أصحاب عبد الله يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. وهذا كله شاهد لتفضيل العلو وهو المشهور، بل لم يحكي الحاكم خلافه، وحينئذ فلا يكتفى بسماع النازل مع وجود العالي. أي نعم، إذا كان العالي موجود فلا تفضل غيره عليه، بادر إليه ولا تتنازل إلى النازل، ولا تنقص الهمة للأخذ بالنازل وترك العالي. نعم. وهذا كله شاهد لتفضيل العلو وهو المشهور، بل لم يحكي الحاكم خلافه، وحينئذ فلا يكتفى بالسماع النازل مع وجود العالي. وقد حكى الخطيب في الاكتفاء وعدمه مذهبين، وذكر من أدلة الأول قول البراء رضي الله عنه: ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضياع وأشغال، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ، فيحدث الشاهد الغائب. أيه، حدث الشاهد الغائب. نعم. وقول حماد خطيب ذكر القولين في الاكتفاء وعدمه مذهبين، يعني هل يكتفي بالعالي بالنازل أو لا يكتفي بل يطلب العالي، مذهبين. قيل يكتفي، والمقصود هو حصول السماع وبلوغ الحديث، وقيل لا يكتفي بل يطلب العالي. ذكر قول البراء وأنهم لم يكونوا عليهم الرضوان جميعا يأتون المجلس ويتفرغون لذلك، بل قد تشغلهم أراضيهم وضياعهم، لكن يعلمون أنه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستفسرون ويسألون ويدركهم ويبلغهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل أو ما الذي فعل وقاله في يومهم ذاك أو في أسبوعهم ذاك أو أيامهم تلك التي لم يلقوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عمر مع الأنصاري أيضا. نعم. قال باب التناوب في العلم كما قال البخاري في الصحيح. وقوله وقول حماد بن زيد: كنا نكون في مجلس أيوب السختياني فنسمع رجلا يحدث عن أيوب فنكتبه منه ولا نسأل من أيوب عنه. يعني هذا في الإشارة إلى الاكتفاء بالنازل. نعم. وميل أحمد إلى الاكتفاء به، حيث فوت بالاشتغال بالعلو من يسترشد به للاستنباط ونحوه. يعني يقصد به الشافعي، يقصد به الشافعي، يعني ابن معين رأى الإمام أحمد جايز عند الشافعي، تجلس عند هذا، كان شابا، قال: ما بك يا أحمد تجلس عند هذا تترك فلان وفلان؟ ما الذي وقع لعقلك؟ قال: اسكت، فإنه لو فتك فلان وفلان أدركته، لكن إذا فتك هذا العقل لا تجده. رحمه الله. نعم. قال: فإنه قال لابن معين: قال: إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى وعنى إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى أوشك ألا تراه. رحمه الله في المطبوع هكذا. نعم. أي نعم. قال: وقد فضل بعض هذا في، يعني في الحقيقة هذا يعني فيه الإشارة إلى الفطنة في أخذ العلم والفهم، والنباهة في أخذ العلم، وترجيح ما يراه يعني أولى من غيره، لأنه إذا تعرض لك ما قد تحصله ولو بطريق نازل مع شيء قد لا تحصله أبدا، مع شيء قد يفوتك لا تحصله، فلا شك على غير أنه ماذا؟ أنه لا يفوت هذا الذي لا يمكن أن يستدركه، لم يمكن. ولهذا يعني مما حدثنا به في السنوات الأخيرة قبل وفاة الطرابيشي رحمه الله تعالى، كان إذا نزل بالمدينة يأتيه كل المشايخ يسمعون عنه الفاتحة، ولو إسناد عال، ولو بالإجازة، ولو بالله. فقال كانوا يعني يتوافدون عليه بكثرة، فيقرأ وهو كبير في السن، كبير طاهر، يقرأ الفاتحة ومشي الفاتحة، فتكون هذا الإجازة يعني في القراءات أو في القرآن ليس سماعا وإنما إجازة، فيجيزه أنه سمع الفاتحة ويستثبت منه أنه ماذا مجاز القراءات، فيجيزه بالإجازة، لا ليس بالعرض والسماع، ليس بالعرض والسماع منه. فمثل هذا لا يفوت لأنه لا تجده، لا تجده. نعم. قال وقد فضل بعض من أهل النظر كما حكاه ابن خلدون، هذا كما مر معنا في كتاب الشمائل، في الحديث الذي استثبت فيه ابن معين راوي من الرواة، فقال أهكذا سمعت؟ قال نعم. قال مكتوب عندك؟ قال نعم. قال أتني بالكتاب. فقام ليأتي بالكتاب، قال اجلس حدثني به ثم فإني لا آمن تذهب من كلمة ترجع، لا آمن تذهب فلا ترجع، يعني القصد هو ماذا؟ يعني الحرص على ما قد لا يحصل. نعم. قال وقد فضل بعض من أهل النظر كما حكاه ابن خلاد والخطيب غير معينين له. نعم. وقد فضل بعض، يعني ذكر هذا حكاه ابن الخلاد حديث الفاصل، يعني الرماه الرمزي والخطيب البغدادي، أبو بكر الخطيب البغدادي في الجامع حكيا هذا القول ولم يعينا من قال به. نعم. قال النزول فإنه، قال النزول فإن العلو كما قال بعض الزهاد من زينة الدنيا، يعني قد يتفاخر به يتعالى به، ففضل النزول. قال ابن دقيق العيد وهو كلام واقع، فالغالب على الطالبين ذلك، على الطلبة يعني، فالغالب على الطالبين ذلك هو التزين، يعني هذا من باب التنبيه إلى تصحيح النية، وكما نقل أيضا عن ابن معين أظن وغيره، وأنه خرج حديثا من طرق كثيرة فذكره لبعض الحديث، فنام فرأى في المنام قائل يقول ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، يعني لا شغلكم التكاثر في جمع الطرق عن ماذا؟ عن ما لا بد له، هو العمل للآخرة ونحوها. نعم. قال وقولهم العلو قرب من الله يحتاج إلى تحقيق وبحث. دق لين يقول هذا. نعم. وكأنه لما لعله يتضمن من إثبات الجهة، وذلك غير مراد، ولأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنهم وتعديله، والاجتهاد في أحوال الرواة النازل أكثر، فكان الثواب فيه أوفر. المسألة هذه ترجع للاعتقاد. قال يعني قائل من دقليد وقولهم العلو قرب من الله يحتاج إلى تحقيق وبحث. قال وكأنه لما يعله يتضمن من إثبات الجهة، وذلك غير مراد، إثبات الجهة غير مراد، واضح؟ وهذا الباب اللي هو باب الأسماء، باب الصفات، باب الصفات أسعد الناس فيه أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث وأتباع السلف، أسعد الناس في هذا الباب هو هؤلاء، لأنهم يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في القرآن الكريم، يأتي ربك وجاء ربك، يد الله بل يداه مبسوطتان بأعيننا، فلما آسفونا ويخادعون الله وخادعهم قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، نسوا الله فنسيهم، وهكذا في السنة أيضا، ينزل الله عز وجل في كل ليلة في ثلث الليل الآخر ويضحك ربنا إلى، وأحاديث كثيرة فأهل السنة والجماعة ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة مما لا يحتمل التأويل، مما لا يحتمل التأويل لقرينة تدل عليه، فما جاء من الصفات يثبتونه لا يعطلونه ولا يحرفونه بذكر معنى لا يدل عليه، ولا يمثلون كما تقول المشبهة الممثلة، وهي فرق كثيرة ضلت الطريق، ولا يكيفون، لا يقول صفة الله عز وجل كيفية وكذا، لأن الكيفية استأثر الله بها في علم الغيب عنده، هو الذي ينزل كيف يشاء ويجيء كيف يشاء، يتكلم كما شاء كما قال الأئمة، هذه عقيدته. وما سوى هذا لا يطلقونه. فإذا قلنا وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي العظيم، استوى على العرش، على وارتفع، أمنتم من في السماء، هذا فيه إثبات العلو والارتفاع. فيقول إذا قلتم إن الله عز وجل في العلو، إذن في جهة، قل هذه الجهة لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة، لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة. فاللفظ لا نثبته، اللفظ لا نثبته، لأن الله جل وعلا قال والليل أسماء الحسنى فادعوه بها، قيد بالأسماء، ومثلها ما اشتق منها من صفات وتلحق بها الصفات أيضا، وقال وذر الذين يلحدون في أسمائه ومثل ذلك صفاته. ومن تمام الإلحاد أن تذكر في حق الله عز وجل ما لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة، فاللفظ لا نثبته لا نقول. طيب والمعنى؟ قل المعنى هذا يختلف، إذا كان المعنى سيئا فلا يجوز إطلاقه على الله عز وجل، وإن كان المعنى صحيحا فنطلق عليه ما ورد في السنة والكتاب والسنة. إن قال الجهة بمعنى جهة العلو، العلو نقول أن الله عز وجل في العلو، لكن نقول بما جاء في الكتاب والسنة وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده، ولا نطلق هذه اللفظة التي لم ترد. فقوله هنا فيه بحث ونظر، قال لعله من جهة إثبات الجهة، ذلك غير مراد. ها؟ لا، قال ولأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنه وتعديله، والاجتهاد في أحوال رواة الناس أكثر، فكان الثواب في أوفر. هذه جهة القربة، القرب من في العلو قرب من الله، لأنه فيه بذل جهد أكثر وفيه ثواب أكثر. نعم، اقرأ. نعم، احنا في حال مغيث يعني. هي من الصفات، ليش مش من الصفات؟ ليه ما من؟ من أين الترك؟ من جاء؟ إيه، وما كان ربك نسيا، وهو قال نسوا الله فنسيهم، فهذه تسمى من الصفات المقابلة، من الصفات المقابلة. قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئون، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه من الصفات المقابلة. و يعني الباب يعني يتوسع أكثر. المعاني التي تطلق في حق الله عز وجل على أقسام أربعة. قسم ليس إلا كمال المحض، فهذا يسمى الله عز وجل به ويوصف به، لهذا نجد الأسماء السميع البصير العليم الحكيم، واضح. وقسم فيه كمال، فيه الكمال لكن قد يدخله نقص، فهذا يوصف الله عز وجل به ولكن لا يسمى به. وقسم هو كمال من وجه ونقص من وجه، كمال من وجه ونقص من وجه. ورابع هو قسم كمال في حالة دون حالة، وفرق بين الثالث والرابع، فهذه تطلق على الحالة التي فيها الكمال، يخادعون الله وهو خادع، قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بنا، نسوا الله فنسيهم، فالله عز وجل قال نسيهم، كيف أنا أقول لا؟ لماذا أقول لا؟ وكما قال الإمام مالك الصفة التي أطلقها الله جل ذكرها الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة غير مجهولة، والكيف غير معقول، والإيمان بهذه الصفة واجب. السؤال عن الكيفية هذا هو البدعة. ولهذا كلمة جميلة يذكرها لنا شيخنا عبد الوهاب محمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي متع الله بالصحة والعافية في باب الصفات، يقول: أنا أثبت ما أثبت الله في كتابي وسنتي، فإذا سئلت يوم القيامة قال: أنا أثبت ما في القرآن والسنة. قال الله: نسوا الله فنسيهم، فقلت: نسوا الله فنسيهم. بهذا الصيغة يخادعون الله ويخادعون. لكن إذا جئت قلت: نسوا الله فنسيهم، النسيان ليس هو كذا وكذا، ما الذي ذلك؟ ما الذي ذلك؟ قد تكون مصيبة وقد لا تكون. فأنا وصفت الله بما جكن في الكتاب والسنة، لم أزيد عليهما ولم أغير. نعم، وهذا قرره أهل العلم على كل حال. نعم، كيف يحتاج إلى دليل؟ لم أفهم. قوله قولهم الإسناد قرب من الله، يحتاج إلى دليل شرعي؟ إيه، ما في شيء. ما في خطاب ذكره الصحابي إن في علو في نزول الإسناد الذي قرأناه، وكلام دقيق في علو الإسناد. إيه، أنا رجعنا إلى إلى العلو، توجيه كلمة العلو قرب من الله، يعني أن انتهينا من كلمة النزول. قضية ليس قضية تفضيل النزول على العالي، لكن هنا أورد كلام دق العيد ففهمه السخاوي هكذا. دق العيد قال ما قاله بعض العلماء: العلو قرب من الله. قال: هذا فيه يحتاج لتحقيق وبحث. ماذا يقصد دق العيد؟ ماذا يقصد؟ قال: لعله يقصد من باب أن في إثبات الجهة. قال: لعله يقصد هذا. إيه، وهذا في الحقيقة غير مراد. ماذا؟ في إثبات علو الإسناد قرب الله جل وعلا. هذا الذي نفهمه نحن من دقيق العيد، من كلام دقيق العيد. لكن السخاوي ماذا فهم؟ قال: لما قال العلو قرب يحتاج إلى تحقيق وبحث، السخاوي يرى أن ابن دقيق العيد يقصد مسألة الجهة، وهذا يحتاج لتحقيق وبحثه. نعم، لكن هو غير مراد، وإنما المراد ما ذكر. قال ابن خلاد: قال ابن خلاد هو الرماه المزدحم. نعم، قال ابن خلاد: وهذا مذهب من يزعم أن الخبر أقوى من القياس، يعني من جهة أن البحث والله أعلم في الخبر أكثر منه في القياس الجلي، أو لأن تقديم النازل مع اشتماله على كثرة الوسائط المقتضية لتكثير الخبر تتضمن ترجيح الخبر في الجملة، يساعد هذا القول ظاهر قول. هذا مذهب من يزعم أن الخبر أقوى من القياس، يعني من جهة أن البحث في الخبر أكثر منه البحث في القياس الجلي، وكذلك من جهة ما في الخبر النازل من كثرة الوسائط وكثرة البحث فيها. اقرأ ويساعده. يساعد هذا القول ظاهر قول ابن المهدي: لا يزال البعد في العبد في فسحة من دينه ما لم يطلب الإسناد، يعني التعالي فيه، واستعمال بعض بلا إضافة قليل كما قدمته في غير من مراتب الصحيح. نعم، هذا يعني قضية لغوية، لما قال الناظم: وقد فضل بعض، فبعض هذه هل تستعمل من غير إضافة؟ قال: استعمالها قليل، لأنه في بعض الكلمات هي ملازمة للإضافة، وإذا استعملت من غير مضافة نونت، وكان تنوينها من قبيل تنوين تنوين ماذا؟ ليس تنوين تنوير العوض، تنوير العوض، وتنوير العوض هذا إما عوض عن جملة أو حرف أو كلمة، والمقصود هنا تنوين عوض عن كلمة اللي هي كل وبعض، كل وبعض، فكل يكثر ورودها، أما بعض قال: استعمال ذلك بلا إضافة قليل، سبق الكلام عليه في كلمة غير في الجزء الأول، يعني في أول الجزء الأول. كلام إيه؟ وهذا مذهب من زعم أوضحه من بعده الشارح. اقرأه يعني اقرأ. قال يعني من جهة أن البحث والله أعلم في الخبر أكثر منه في القياس الجلي، أو لأن تقديم النازل مع اشتماله على كثرة الوسائط المقتضية لتكثير الخبر تتضمن ترجيح الخبر في الجملة. يعني الرمى هم يقصد الكلام على هؤلاء الذين أشار إليهم ابن خلاد نفسه والخطيب في ترجيح النازل، يتكلم على الذين رجحوا النازل، ما وجه ترجيحهم؟ الوجه الثاني واضح، لأن الوسائط تكثر فيكثر الثواب والأجر والبحث ويقع الترجيح من هذه الجهة. الوجه الثاني الذي قدمه كثرة الوسائط مقتضية تكثير الخبر تتضمن ترجيح الخبر في الجملة، هذا هو يعني طال فتتوارد عن كثير وتلقوه بالقبول فيقوى. والكلام الأول قال نعم، قال الخلد نعم، هو الاجتهاد في أحوال الرواة هذا الذي فيه، هذا سبق، هذا سبق، هذا الكلام السخاوي في توجيه كلام دق العيد، والكلام اللاحق في توجيه كلام الخلد جهة أخرى. قال ابن خلد: وهذا يعني تفضيل النزول على العلوة مذهب من يزعم أن الخبر أقوى من القياس. هو الخبر أقوى من القياس ولا لا؟ هذا واضح يعني شيخ، لا شك ولا ريب، لكن لا الخبر أقوى من القياس من أي ناحية؟ الخبر يكون فيه النزول، القياس يأتي إلى أصل وفرع وعلة ويلحق، واضح؟ وأما الخبر فيحتاج إلى السند للوصول إليه، فهذا من حيث الاستدلال والوصول للحكم هذا أنزل من هذا، يعني هذا وجهه. مصباح أقوى في استدلال في عين المسألة، هذا أتى بالقياس وهذا أتى بالنص. نعم في نفس المسألة شيخ. قال: وهذا مذهب من يزعم أن الخبر أقوى من القياس. في نفس المسألة هذا يأتي بقياس من نص آخر، إيه؟ هذا يأتي بنص في نفسه. أي نعم، ولا شك الخبر أقوى من القياس. نعم. ليش كذا في؟ ليش كذا في؟ هذا صحيح. نعم. هذا صحيح. فهنا هو ماذا الحق؟ قال: من يقول الخبر أقوى من القياس، وبالتالي النازل أفضل من العالي. واضح؟ النازل أفضل، لأن الخبر تصل إليه بماذا؟ عن بعد، ليس كما القياس. قياس أصل وفرع وعلة ويلحق، والخبر يبعد تبحث عنه في صحته ففيه طول، النازل فيه طول بخلاف العالي. واضح؟ العالي يعني يكون رجلين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ليس كطول الإسناد. والخبر يحتاج إلى أن تثبت منه صحة وإلى آخره لتستدل به، وأما القياس فعندك خبر لعله هذا وجهه والله أعلم. يعني القول بالتفضيل، القول بتفضيل النازل على العالي هو كونه ماذا؟ يعني يذهب عنه التفاخر والتعالي ونحو هذا. أظن مضت ساعة، لا ها؟ نكتفي بهذا. نعم نعم. صباح وجه الأخير من كلام توجيه السخاوة اللي هو ما قال بأن أو لأن تقديم النازل مع اشتماله كثرة الوسائط القياس يعني يفيد، هذا أوجه يفيد الضم، هو هذا أوجه بتكثر الوسائط يعني كأنه صار يتقوى أكثر، هذا أوجه. هو التوجيه الذي ذكره السخاوي في كلام دق العيد الثاني، والذي ذكره أيضا في كلام ابن خلاد يعني رماه الموزي الثاني، هذا أوجه، هذا أظهر. والله أعلم، وإياكم بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.